اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مجاهدا إلا نصرته ولا أسيرا إلا فكفته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجته ولا أيما إلا زوجته ولا مستورا إلا عافيته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا هزمته ولا ظالما إلا قدرته ولا ظالما إلا أذللته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا هزمته ولا ظالما إلا أجرته. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام إلهنا من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطرته. يا سامع دعاء المضطرين يا أنيس المنقطعين يا رجاء الخائفين يا أمان الخائفين يا من نصر عبده يا من هزم الأحزاب وحده يا رب الأرباب ويا مجري السحاب يا هازم الأحزاب يا قوي يا قهار يا جبار يا ذا الجلال والإكرام أنت الكبير المتعال لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. نشكو إليك ضعف إخواننا في الشام نشكو إليك تقتيلهم وهج أعراضهم نشكو إليك سفك دمائهم. اللهم فكن لهم مؤيدا وكن لهم ظاهرا وكن لهم نصيرا اكلأهم بعينك التي لا تنى وبركنك الذي لا يضاء وبعزك الذي لا يرى. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وانصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اهتم دماءهم واحفظ عليهم أعراضهم واحفظ عليهم ديارهم واحفظ عليهم أموالهم وأقر عهودهم بأهليهم وذرياتهم وفوجهم وانتصارهم. يا قوي يا عزيز اجمع كلمة مجاهديهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جهادهم وانصرهم على المنافقين والظالمين والرافضة أجمعين. يا قوي يا عزيز إلهنا إن طاغية الشام أظهر على عبادك قوته فأظهر له قوتك فأظهر له قوتك زلزل الأرض من تحت قدمه اللهم عليك به وبجنده اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر إنك على كل شيء قدير اللهم واجمع قلوب إخواننا في مصر اللهم اجمع قلوبهم فول عليهم خيارهم وانزع عنهم أشرارهم اللهم اجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين إلهنا ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم موعدنا هذه الليلة مع شيخنا سمحت الشيخ العزيز الراجحي والشيخ بإذن الله جل وعلا بعد انتهاء الكلمة سيجيب على الأسئلة المكتوبة الذي ترد إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله من في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان، شهر مبارك، هذا الشهر الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صيام لياليه. هذا الشهر العظيم الذي هو سيد الشهور والذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه الشياطين ومرض في الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. علينا أن نرتبط ونفرح ونستبشر بمواسم الخيرات وبحلول هذا الشهر العظيم، فإن الفرح بذلك من الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بمواسم الخيرات، والفرح بتعليم القرآن، والفرح بمواسم الخيرات وبما يحصل الإنسان من الغنائم التي يغنمها بما يقربه إلى الله عز وجل، هذا من الفرح بفضل الله ورحمته. فإن الفرح فرحان: فرح محمود وفرح مذموم، والفرح المذموم فرح الأشر والبطر وهو فرح أهل النار، كما قال سبحانه: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. فعلينا أن نرتبط بهذا الشهر العظيم وأن نتلقاه بتوبة النصوح والعمل الصالح، وأن نكثر فيه من الأعمال الصالحة، وأن نحافظ فيه على الفرائض ونؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر الكريم كثر فيه أسباب المغفرة، والصيام من أسباب المغفرة، والقيام قيام رمضان من أسباب المغفرة، وقيام ليلة القدر من أسباب المغفرة، فمن فاتته هذه الأسباب الكثيرة فهم من المحرومين وهم من المخذولين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين. قال في أحدها: إن جبريل قال: من أدرك رمضان فلن يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. وصيام رمضان من أسباب المغفرة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا بشارة، هذا الحديث بشارة لكل مؤمن، بشارة لكل مؤمن صائم إذا أتى بالشروط التي لا بد منها. فإن أسباب المغفرة، فإن صيام رمضان من أسباب المغفرة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الصائم من المؤمنين. وهل يكون الصائم غير مؤمن؟ نعم، الكفار يصومون، اليهود يصومون، والنصارى يصومون، والمشركون يصومون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. إذن لا بد أن يكون الصائم من المؤمنين، فإن كان الصائم من غير المؤمنين فلا يدفع صومه، لأن الأعمال لا تصح حتى تكون مبنية على الإيمان بالله ورسوله وعلى العقيدة الصحيحة. والشرط الثاني أن يصوم المؤمن عن إيمان واحتساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني الإيمان بالله ورسوله واحتسابا للأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا عن رياء ولا عن تعقليد ولا عن متابعة للناس. لا يصوم الإنسان لكونه يرى الناس يصومون، أو لكونه ولد بين أبوين يصومانه، أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، أو يصوم متبرما بالصيام أو متكرها أو مستسرا أو مستطيلا للأيام. إذا صوم على العبادة على الرغبة وعلى الرغبة ورهبة رغبة فيما عند الله ورغبة مما عنده. لا يصوم عن هواء عن رياء ولا عن تقليد. الشرط الثالث اجتناب الكبائر. دل على هذا الشرط ما ثبت في صحيح مسلم من علي بن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. والكبائر جمع كبيره. واصح ما قيل في تاريخ الكبيره انها هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخره بالنار او اللعنه او الغضب. فقطع اليد في السرقه هذا يدل على من الكبائر. الجلد والرجل الزاني هذا يعد من الكبائر. اكل مال يتيم توعد عليه بالنار من الكبائر. القتل توعد عليه بالنار واللعنه والغضب من الكبائر. الغيبه من الكبائر. المنيه من الكبائر. وهكذا العدوان على نفس دمائهم واموالهم واعراضهم. لا بد من اجتناب الكبائر. اما اذا كان الانسان يصوم وهو متربص بالكبائر فانها ترفع عليه الكبائر والصائم ولا حول ولا قوه الا بالله وان كان مساوا على عمله. يعني لا بد من الشروط الثلاثه. الشرط الاول ان يكون الصائم من المؤمنين. الشرط الثاني ان يصوم عن ايمان بالله ورسوله. الشرط الثالث ان يصيب الصائم. ومن الكبائر ترك الفرائض وتاخير الصلاه عن وقتها. لا بد من اداء الفرائض. بعض الصائمين يصوم ولكنه متلبس بالكبائر لا يؤدي الصلوات الخمس في اوقاتها. بعض الصائمين ياكل اكل غير مسموح في منتصف الليل ثم ينام عن صلاه الفجر ولا يستيقظ الا بعد الصلاه مثل نوم الكبير. بعض الصائمين يصوم ولكنه يؤخر الظهر مع العصر ولا يصلي عند غروب الشمس. هذا من الكبائر. هذا مرتكب لكبيرة عظيمة تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر العظيمة. كذلك لا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله. لا بد من حفظ اللسان عن السباب والشتام وقول الزور وكلام الزور والقول الباطل والكذب والبهتان. ولا بد من حفظ السمع عن سماع الغيبة والنميمة وقول الزور وسماع المسلسلات الهابطة. لا بد من حفظ العينين عن مشاهدة ما حرم الرؤية ما حرم الله. لا يجوز للإنسان أن ينظر للمرأة الأجنبية وأن يتأمل محاسنها سواء كان في المرأة تمشي في الشارع أو في مستوطن مصحي أو في قناة فضائية أو حتى في شاشة الجوال أو حتى الخادم التي عندك. لا يجوز لك أن تخلو بها في غرفة واحدة أو في السيارة أو تنظر إليها تأمل محاسنها لأن ذلك محرم عليك. ولا بد أن تحفظ رجلك عن المشي إلى الحرام. ولا بد أن تحفظ يدك عن تناول الحرام وعن العدوان على الناس وعن البطش بغير حق. ولا بد أن تحفظ قلبك عن تمني الحرام. أما إذا كان الصائم يصوم ولكنه يفرط بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام ويده في الحرام ما في منها الصوم. هذا الصوم ضعيف ولطح في المعاصي لا يقوى على كثير السيئات ورفع الدرجات. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فينا ندع طعامه وشرابه. وقال بعض السلف: أهور الصيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: إذا صمت فلصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام ودع على الجار ولكن عليك شكية ووقار يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وكان السلف إذا صاموا يجلسون في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فلا بد من حفظ الصيام عما حرم الله. قيام رمضان من أسباب المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالشروط الثلاثة. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من فضل الله تعالى. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال. وأنه في بعض الليالي قالوا: يا رسول الله لو أرسلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. صلي مع الإمام هذه الركعات المعدودة فيكتب الله لك بقية يومك. كذلك ينبغي المسلم إذا حافظ على الفرائض وأدى الواجبات من واجبات بر الوالدين وصلة الأرحام من واجبات العمل الوظيفي. إذا كنت موظفا في دائرة حكومية أو في مؤسسة أو في شركة لا بد أن تؤدي العمل فلا تتأخر عن وقت الدوام ولا تتقدم ولا تعمل بتثاقل وبطء. هذا واجب. هذه من الواجبات التي لا بد من أدائها في الصيام وفي غير الصيام. كذلك أيضا الأمانات تؤديها. كذلك تمتع لها الغش والخداع قول الزور وشهادة الزور، هذه الواجبات لا بد من أدائها. فإذا أدى الإنسان ما أوجب الله عليه وكمل الواجبات وأجملها وأتمها واعتنى بها، فإن هذا أحب شيء إلى الله عز وجل. أحب شيء إلى الله أداء الفرائض والعناية بالفرائض والواجبات، كما ثبت في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الرب سبحانه وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله الفرائض. فإذا أعد الإنسان الفرائض وكملها وجملها وأحسنها فإنه يتقرب إلى الله بالنوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، السنن الرواتب يحافظ عليها المسلم، سنة عشر ركعة في اليوم والليلة، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ثبت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليلة سنة عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك سنة الضحى، صلاة الليل، كذلك أيضا صلاة الوتر، وكذلك الصيام، نوافل الصيام، صيام الاثنين الخبيث، صيام أيام البيض، نوافل الحج، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، كف الأذى عن الناس، كف الأذى، تكف نفسك عن لا تأتي على في دمائهم ولا في أموالهم ولا أعراضهم، فإن صدر أمك على نفسك، الإحسان من تلاوة القرآن في كل وقت وفي كل زمان، ولا شيء في هذا الشهر. ينبغي المسلم الصائم أن يكون أن يتلو القرآن كثيرا وأن يكثر من تلاوة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، العشرة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا قرأ المسلم ألف لام ميم فهي ثلاث حروف بثلاث حسنة إذا استقبل الله، وهذا في غير رمضان. هذا فضل عظيم ان نكثر من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة وحضور قلب، نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير في هذا الشهر وفي غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت هذه الشمس، فاذا فرنا الدنيا كلها. وقال عليه الصلاه والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال عليه الصلاه والسلام: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال عليه السلام: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وقال عليه السلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4000 من ولد إسماعيل. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 10000 من ولد في إسماعيل، وكان في يوم في حجم من الشيطان، ولم يأتي أحد أفضل منه إلا ما زاد على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها حديث صحيحة وثابتة. فينبغي المسلم أن يغتنم هذا الموسم العظيم بما يقدمه إلى الله عز وجل. ولو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا من رمضان، لتمنوا يوما من رمضان ونحن في الأمنية. فعلينا أن نغتنم هذا الشهر العظيم بما يقدمه إلى الله تعالى في أداء الفرائض والإحسان إليها. ولهذا قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. هذه الفرائض أهم شيء. ثم قال الرب سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذ، ولئن استعاذني لأعذنه. المعنى أن الله يستجده في جوارحه، في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يستعملها إلا في طاعة الله عز وجل. وهذا فضل عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا للتوبة النصوح. التوبة النصوح يجب على كل مسلم أن يجدد التوبة في كل وقت وكل زمان. التوبة طريقة الله على عباده، وليس بعد التوبة النصوح إلا الفلاح وتكفير السيئات. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها، والعزم الصادق الجازم على عدم العضوية وأن يكون رد الموالد إلى أهله وأن يكون قبل الموت قبل بلوغ الروح إلى الحصول. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وثبت المصروف في هذا الكتاب الكريم وأن يرزقنا في الجدة والنشاط وأن يعيننا من الفسد والتفريط والإضاعة وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. جزا الله الشيخ على المقدم وجعل ذلك في ميزان حسنات. أسئلة شيخ كثيرة تسأل عن ما يحصل في سوريا وفي الأسف الشديد أن سمعنا أن حتى أفتى العلماء هناك بأكل القطط من الجوع وما يحصل له إخواننا هناك، فما موقف المسلم من هذا؟ الذي يظهر لنا أن الجهاد في سوريا واجب بالنفس على من كان هناك من كان في داخل سوريا يجب على القادرين أن يجاهدوا بأنفسهم وأن يمدوا العدو جهنم، ومن كان خارج سوريا يجب عليه الجهاد بالمال والسلاح لأنهم بحاجة إلى المال والسلاح. هذا واجب على المسلمين عموما أن يمدوا إخوانهم وأن يعينوهم تكالب قوى الشر عليهم. وظهرت عداوة الأعداء الرافضة الآن وحزب الله في الشيطان هذا الذي دخل بدون مسبب، هذه ظهرت العداء وظهر العداء والرافضة والروس وغيرهم والصين كل هؤلاء تكلم قوى الشر حتى جاء الرافضة من خارج من المغرب ومن غيرهم ودخلوا يجاهدون وقاتلوا المسلمين. الواجب علينا أن نودهم بالمال والسلاح، ومن كان هناك يجب عليه أن يجاهد بنفسه. والجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، ولهذا قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الله تعالى الجهاد بالأموال بالمال على النفس في كثير من الآيات لأنه أوسع من الجهاد بالمال، يشترى به السلاح، يشترى به الأساس، يشترى به الغذاء، ينفق على أسر الشهداء، هو أوسع واسع. ولهذا ينبغي للمسلمين وكل من عنده مال يكون قادر يشترى الجهاد بالنفس، فإنه خاص بالقادرين وخاص بمن زهمهم العدو، فعلينا أن نمدهم وأن ندعو لهم. فالدعاء هو سلاح، من كان لا يستطيع يدعو، ومن كان يستطيع عليه بالدعاء وبالمال، بالمال وبالدعاء، ومن كان لا يستطيع بالدعاء، والدعاء سلاح عظيم، سلاح عظيم. في هذا الليل لا تخطئ إذا صدرت من مؤمنين مع وجود الأسباب وأسباب الموارد. نعم أحسن الله عليك. كذلك أسئلة كثيرة تسأل ما يحدث في مصر، ما موقفنا؟ نسأل الله أن يرفع ما حل بهم، نسأل الله أن يولي عليهم خيارهم وأن يولي عليهم من حكموا فيه شرع الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أظهر الآن لا السابق ولا الأحد، كلهم لم يحكموا شريعة الإسلام لا الأول ولا الثاني. هذا أعلن أنها في ديمقراطية وأنها تداوى، ولكن نسأل الله أن يرزقهم من يقيم فيهم شرع الله. لكن الشيخ يسأل الأسئلة المسألة إسلام وكفر الآن. نعم يعني لا نكون مع المسلم هؤلاء يعني حتى لو كان عندهم أخطاء. لا الدعاء ليس بيدنا إلا الدعاء، ليس بيدنا إلا الدعاء، يعني يؤدي عليهم خيارهم ويبعد عنهم أشرارهم ويولي عليهم من يقيمهم حكم الله. لكن الآن ساحة الآن في كل مكان لا نسوى إلا الديمقراطية، الديمقراطية وتحكيم القوانين ووضع الله، وعلى كل كفر وضلال. صلى الله عليه وسلم في مقاومة كفر وضلال مثل التصريف على الدستور سابقا كما سمعتم، دستور كفري لا يجب التصريف عليه، تصريف عليه تصريف على كفر. نعم أحسن بيان في هذا وموجود في الموقع. نعم أحسن الله عليه. يقول هذا سيقول ما نصي حق لمن أخذ في المعاصي الإمام قلبه حتى في رمضان. إيش يقول ما نصي حق لمن أخذ في المعاصي الإمام قلبه حتى في رمضان؟ لمن أخذت إجمام قلبي يعني المعاصي الذنوب إجمام إيه؟ يعني استولت عليها المعاصي حتى في رمضان. نعم عليه التوبة، عليه أن يبادر التوبة، التوبة النصوح عليه أن يتوب إلى الله عز وجل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن المعاصي. الله تعالى يقبل توبة السائل. الله تعالى عرض التوبة على من أكثر خلقه، عرض التوبة على المثلثة الذين قالوا بالتثليث. الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ثم قال سبحانه أفلا يتوب الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. التوبة هو المفتوح على يؤمر بالتوبة وينصح على الشخص ويخوف بالله ويؤمر بالتوبة وعليه أن يجهز نفسه على التوبة وأن ينتهز هذه الفرصة وهذا الموسم العظيم بالتوبة النصوح على العمل الصالح. أحسن الله. يقول هذا سائل أنا اعتكف منذ 4 أو 5 سنوات طلع الحمد قال أنا اعتكف منذ 4 أو 5 سنوات ولكن غالب ما يكون ذلك من عدم رغبة كاملة من أمي حتى أني أصبحت أن أعتكف لا أخبرها. والدتك إن كانت والدتك بحاجة إليك وإلى خدمتك فليس لك أن تعمل خدمة الوالدة مقدم على الكتاب التي هي سنة، وخدمة الوالدة وبرها واجب، والواجب مقدم على السنة. إذا كانت الوالدة بحاجة إليك وإلى خدمتك وإلى العناية بها، أما أن تنقطع في المسجد وتتركها وهي بحاجة إليك فلا ينبغي هذا. لكن إذا كانت بحاجة إليك وسمحت لك وعندها لها من يخدمها من إخوانك وأخواتك وتسر بها هذه عمالة كام عمل الصالح. نعم أحسن الله لك. وإن سأل فقل ما حكم الكدرة والصفرة إذا كانت في غير وقت الحيض؟ المرأة إذا جاءها إذا جاءت العادة طهرت العادة ثم جاءها صفرة وكدرة فلا تصبر، حفظ تنجم تصلي ولو كان مع الصفرة. يقول ابن عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت كدرة والصفرة في جمل العادة يعني ما تجوز، مثلا إذا كانت عادتها 6 أيام ثم جاءها اليوم الأول والثاني دم حيض والثالث والرابع صفرة وكدرة فإنها تجوز يعني في جمل العادة. لكن إذا كانت كدرة والصفرة بعد الطهر بعد أن رأت الطهر ثم رأت الصفرة والكدرة فإنها لا تعتبر، تلجم وتحفظ وتصوم وتصلي ولو كان معها كدرة والصفرة. يقول ابن عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم لو اتصلت مع شيء من إذا اتصلت إذا اتصلت فعلى فيه تفصيل عند أهل العلم. حنابلة وجماعة يقول إذا زالت العادة فإنها تغتسل وتصوم وتصلي في الشهر الأول وكذلك في الشهر الثاني، وفي الشهر الثالث تكون عادة تقول عادة زالت ما لم تتجاوز 15 يوما. نعم أحسن الله عليك. هذا سائل يقول رجل تتصدق عن والديه ويخبر والديه بها من باب إدخال السرور فهل هذا من الرياء؟ لا، الرياء تعلم بنفسك خاصيتها الرياء، لكن هذا من إخبار الوالدين يخبرهم كيف يراعيهم إنما يخبرهم من باب برهم ما يظهر هذا. الرياء شيء يقوم بالقلب تعلم بنفسك يعني خاصيتها الرياء فهذا، لكن إذا تنقصت الرياء هذا اللي يظهر من باب إخبار الوالدين وإدخال السرور عليه. نعم هذا سائل يقول ما الحديث الثابت الصحيح عند الفطر؟ نعم الحديث الثابت الصحيح عند الفطر وحديث ذهب الظمأ وثلث العروق وثلث الأدب إن شاء الله فجاء الله الحديث يحتاج إلى براءة سنده. وجاء عن بعض السلف عن ابن عمر اللهم له لا اللهم لك صمت وعلى ألبسة وعلى أبي بخيرها وصرت تتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول ما حكم الذي لا يصلي ويصوم هل صيام صحيح؟ إذا كانت الصلاة بكلية فصوم غير صحيح، صواب أن ترك الصلاة كفر إذا كانت الصلاة بكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في صحيحه. والذي يحبط عمله هو الكافر، قال تعالى ومن منع من تقبل من ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من القاتلين. قال تعالى وما منعهم تقبل نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. الذي لا تقبل اعماله هو الكافر. فاذا كان لا يصلي بالمره فلا يصح من الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كفر ترك الصلاه، مسلم في صحيحه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. قد جعل الصلاه حد فاصل بين الايمان والكفر، اذا كان يصوم ولا يصلي فلا ينفعه. نسال الله السلامه والعافيه. نعم، لا ينفع الصوم بدون الصلاه، لان الصلاه فرض في صحه الايمان، اذا كان لا يصلي فليس بمؤمن. نسال الله السلامه والعافيه. قال تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. اول اعماله بدل ترك الصلاه. نسال الله العافيه. نعم، احسن الله عليك. في مصلى النساء ما هو الافضل، الصف الاول ام الاخير؟ يقول: خير صف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صف النساء اخرها وشرها اولها. وهذا لما كانت النساء تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال، وليس هناك فاصل، ما في حاجز، فخير صف النساء اخرها لان تكون بعيده عن الرجال، وشر اولهم لان تكون قريب من الرجال، وخير صف النساء الرجال اولها لان امام الامام، وخير صف النساء اخرها الرجال اخرها، شرها اخرها. اما اذا كانت في مكان معزول منفصل ولا الرجال، فنقول الله اعلم انها تكون مثل الرجال، لانه ليس هناك، لان العله معروفه، لانه كان شاهد الرجال في هذه الحاله. نعم، احسن الله عليك. هذا سؤال يقول: اذا رايت من ياكل ويشرب في نهار رمضان فهو ناسي. نعم، عليك ان تخبره، لان اكله في نهار رمضان منكر، ولكن هو معذور للسانح وتوصل معذور، عليك ان توصل يا فلان انت صائم، واذا علم يلفظ ما تسميه ويتبغض، وليس لك ان تسكت. اما قول بعض العامه: اتركه ولا تخبره، هذا لا ليس بصحيح. قول بعض العامه: لا تخبره، هذا ليس بصحيح، يجب عليك ان تخبره. نعم، احسن الله عليك. يقول: نرى تكرار التوجيه لكتابه الدين في ايات الدين، هل ياتي من الانسان اذا فرط في كتاب الدين او توثيقه؟ والله لا يصنع فيها الامر، اصل الامر الوجوب، اصل الامر